جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا كن ناجي الله الباري واستغفر بالأسحار واذرف كالنهر الجاري دمع الأشواق سقيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا كتاب الله الهادي صاح عيد أمجادي وجميع الكون ينادي هيا يا مسلم هيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا المصحف لحني وعليه أموت وأحيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا